العصبية قبلية، وليس العصبية جماعية، وليس العصبية دولية أو بلدية أو الوطن أو الكلام ده كله ينزع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله إيه؟ رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو وأنا من المسلمين. تقول لي هي أول ولا من؟ أقول لك لو أنت قلتها بصيغة الآية لابد، يعني أنت وإحنا بنقول لما إحنا هنخط في الصيغة في الفقه إن شاء الله بينك الكلام ده، إنما الآية بتقول وأنا أول المسلمين، والدعاء يقول وأنا من المسلمين. ماشي، هذا جائز والآخر أيضا جائز إن شاء الله. أنا طبعا بجري في المقدمة علشان مش عايز أطول عليكم في المقدمة أكتر من كده، ولا مبين كمان كفاية كده. الفقه لغة هو الفهم، اصطلاحا استنباط الايه؟ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بما بفهم سلف الأمة بما يتماشى مع ما مصلحة الناس بلا خلاف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أول ما تيجي تدخل في أبواب الفقه، لماذا ندرس الفقه؟ للشروط اللي احنا قلناها، هيطلع شرايط بالكلام ده. يا ريت الإخوة تحفظ الشروط دي، عشان كده أنا جايب إيه؟ علشان أقول لك النص مظبوط تقوم أنت تاخده. أخدت بالك؟ مظبوط، أنا بجيبها لك كده، يا ريت الحاجات دي تقتنع. أول ما تيجي تفتح أي كتاب فقه تلاقيه بادئ بالنجاسات أو بادئ بالطهارة. بادئ بإيه؟ لأن الدين الإسلامي لا يقبل من نجس، لابد لكل شرائع الدين أن تكون على إيه؟ على طهارة. عايز تصلي؟ اتطهر. عايز تصوم؟ اتطهر. عايز تحج؟ اتطهر. حتى قالوا عايز تقرأ قرآن لابد أنك إيه؟ تتطهر أيضا. فتجد في كل أبواب أو في كل كتب أو في كل المعاجم بتاعت الفقه تجد أنها مكتوبة إما يبدأ بالنجاسات وإما يبدأ بإيه؟ بالطهارة. أنا هبدأ لك بالذي هو خير وهو إيه؟ الطهارة. الطهارة يعني إيه؟ ولها كام قسم؟ والإنسان إمتى يبقى طاهر ويتطهر بإيه؟ ممكن واحد بالبديهية ياخد هذا الكلام ويقول لك ده طهارة إيه؟ الشيخ يقعد يكلمنا ويضيع لنا من وقتنا ساعة من غير ما يقعد يتكلم عن الموت والجنة والنار، ما هي دي سبب الجنة والنار. الشيخ هيقعد يقول الطهارة وفي حد ما يعرفش يتوضى، والله بقعد مع ناس والله وكليات وشهادات ومراكز مرموقة والله ما بيعرفوا يتوضى، والله ما بيعرفوا يغتسلوا من الجنابة، والله الذي لا إله غيره ما بيعرفوا سنن الفطرة إيه. مصائب زي ما حتبين. خلي بالك اول ما نبدأ نغوص في هذا الكتاب الفقه ان شاء الله هتلاقي فيه حاجات عجيبة قوي. تقول ايه ده، انا عايش 50 سنة من عمري ولا 20 سنة ما اعرفش الكلام ده. ما تعرفوش ليه؟ لان دراسة الفقه مش سهلة، عشان فيها اختلاف العلماء. انا بقوة الله وعونه هحاول اجيب واجمع لاخواني واحبائي كل اللي اقدر عليه من اللي اتفق عليه جمهور العلماء. هجيب لك ما اتفق عليه جمهور العلماء وارجح الاراء للائمة الاربعة، بحيث انك ما تحتاجش انك انت تقرأ ان شاء الله. واسأل الله عز وجل ان يجعلها لوجهه وان يقوينا على ذلك ان شاء الله، لان الموضوع صعب مش سهل. موضوع الفقه صعب جدا مش سهل. الطهارة متعلقة بالمياه ومتعلقة، يعني ناخد خليك في المياه. الطهارة متعلقة بإيه؟ بالمياه وبأقسام المياه. المياه دهياً هي اللي بنتطهر بها مش كده؟ طيب لها كم قسم؟ أقسام المياه كم قسم؟ حد يعرف؟ لا، ما شفت بقى احنا بنقول إيه؟ أقسام المياه 4. المياه لها كم قسم؟ 4. نمرة 1، الماء المطلق. الماء المطلق يعني ايه؟ طاهر في ذاته مطهرا لغيره. الكوباية دي فيها ماء ايه؟ مطلق، ماء مطلق طاهر بذاته. انا عايز تركيز، واللي مش هيفهم اي حاجه لفظ اقوله ما انتش فاهمه لازم تسالني فيه. الفكره كده. عشان كده لا يجرؤ اعلم اهل الارض انه يتكلم في الفطره على المنبر. اعلم اهل الارض النهارده ما يتجرأش يتكلم عن فقه فين؟ في الفقه على المنبر. انما لازم يبقى في دروس. ليه؟ عشان يقول لك كلمه تقوله ليه؟ طب ازاي؟ طب لو كذا يبقى ازاي؟ تبدا الفقه دراسته مش هتنفع الا بالاسئله. وارجو من النساء ان يكون كل الاسئله اللي تنزل متعلقه بايه؟ بهذه الدروس. الميه كوبايه الميه ده هي اسمها ماء مطلق. الماء المطلق لابد وان يحتمل على ثلاث صفات لا رابع لهم. لو ان يعني انا لما اجي اقول ابراهيم صفاته ايه؟ ده طويل وعريض كذا والدقن الطاقيه والجلابيه هذه صفات مظبوط. الماء المطلق له ثلاث صفات لو واحده منهم اختلت ما يبقاش ماء مطلق. ماشي. الثلاث صفات دول ايه بقى؟ الصفه الاولى ان ينعدم ريحه. تشم مالوش ريحه. النمره الثانيه او الخاصيه الثانيه مالوش طعم. المرحله الثالثه او الخاصيه الثالثه مالوش لون. يعني عشان يبقى ماء مطلق طاهر بذاته مطهر لغيره يبقى لا ريحة ولا طعم ولا لون. يبقى احنا عندنا في الحنفيات ماء مطلق. انت بتفتح الحنفية اما ريحة مجاري اما ريحة كلور. مش كده ولا ايه؟ ولكن يأخذ قصية الماء المطلق وحسبنا الله. يأخذ انه ماء ايه؟ ان ماء مطلق. وهو يقول لك الشعب الوحيد في العالم اللي اثبت ان المية لها طعم وريحة ولون الشعب المصري. الوحيد في العالم اللي اثبت ان المية لها طعم وريحة ولون. الماء المطلق. اللي هو له خاصية ايه؟ له ثلاث خصائص. عديم الطعم، عديم اللون، عديم الريحة. طيب. لو الكوباية دي هجيبها لك بالدور احسن. خد الاربعة. نمرة واحد الماء الايه؟ المطلق. نمرة اتنين الماء المستعمل. الماء الايه؟ المستعمل. نمرة تلاتة الماء الذي خالطه طاهر. نمرة اثنين نمرة اربعة الماء الذي اختلط بنجس. يبقى اما ماء مطلق سايب لوحده او ماء نضيف بس واحد اتوضى منه مستعمل او ماء عليه حاجة طهرة او ماء عليه حاجة ايه مش طهرة. المطلق لا له لون ولا طعم ولا ريحة. يجوز الاغتسال به والوضوء منه ولا لا؟ يجوز الاغتسال منه والوضوء به وكل شيء. لانه ما تنساش الجملة دي ابدا. لانه طاهر في ذاته مطهرا لغيره. لانه ايه؟ طاهر بذاته هو طاهر. ولما يلمس حد طهره. هو ايه؟ طاهر. ولما يغسل بحد او يجي على حد يطهره. طاهر بذاته مطهرا لغيره. نمرة اثنين الماء المستعمل. يعني ايه ماء مستعمل؟ يعني ماء نظيف واتنين بيشربوا منه. اتنين بيتوضوا منه. اتنين بيغتسلوا منه. في حلة كده فيها شوية ماء نضاف وانت بتتوضى منها وانا بتوضى منه. او انا اتوضيت منها وسبت بقيتهم. اصبح الماء هنا ايه؟ مستعمل. انا اتوضيت منه. اقول المستعمل ده بقى استنى يا شيخ استنى. المستعمل ده مين اللي استعمله؟ ده انسان مسلم طاهر كان بيتوضى منه ما وقعش فيه نجاسة. طب كويس. يبقى الماء ده زي الماء المطلق بالظبط طاهر مطهر لغيره. وضحت؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ يبقى الماء المطلق والماء المستعمل يؤخذوا على ايه؟ على سواء. اعدي ولا ارجع تاني في حاجه؟ ماشي ميسر كده الحمد لله. طيب. يبقى الماء المطلق هو طاهر بذاته وطاهر مطهر لغيره. والماء المستعمل طالما ان ابراهيم استعمله قمت انت بصيت كده عليه لقيته لسه ملوش طعم وملوش لون وملوش ريحة، يبقى ماء ايه؟ يأخذ خاصية الماء المطلق بالظبط. لكن ابراهيم بقى ايده معكوكة غير، ايده معكوكة سبغة، ايده معكوكة صابون، ايده معكوكة، وراح عامل ايده في المية هب الماء راح معكر، يبقى ماء مستعمل يأخذ خاصية الماء المطلق؟ لا يأخذ، ما ياخدش خاصية الماء المطلق، لانه فقد ايه؟ اما الطعم واما اللون واما الريحة. واضح الامر؟ طيب نمرة ثلاثة، الماء الذي خالطه طاهر. شفت كوباية البتاع دي المية دي؟ قلنا ماء مطلق. طيب لو الكوباية دي مليانة بيبس، كاكولا، انتم قطعين؟ طب نقول ايه؟ عصير برتقال. ينسون يا عم اي حاجة، المهم يعني بنقول ماء كولا مثلا، بيبس، سفن، شاي. اقول لك بقى الكوباية فيها حاجة غامقة، بقت البيبس ده مثلا او الكولا دي غامقة، يبقى المية دي فقدت خاصية اللون ولا لا؟ فقدت خاصية اللون، يبقى اسمها ماء ايه؟ مطلق؟ لا. طيب مستعمل بطهارة؟ لا. طيب هي طاهرة ولا لا؟ البيبس طاهر؟ جدع جدع، طاهرة. لكن انا قلت لك احفظ ايه؟ الماء المطلق طاهر بذاته، مطهرا لغيره. الماء بتاع البيبس اللي فقد الخاصية من الخاصيات الثلاثة اللي قلناهم، طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. ينفع تتوضى بالبيبس؟ ينفع تتوضى بالشاي؟ مع انه طاهر لكن ما يطهركش. اقول تاني الماء المطلق اللي ملوش لا طعم ولا لون ولا ريحة، والماء المستعمل اللي قلناه انه استعمله واحد كذا، الماء اللي هو خالطه طاهر. انا اجيب زعفران، اجيب ينسون، اجيب شاي، كل هذه الامور نعناع طاهرة ولا مش طاهرة؟ طاهرة. احطها على المية المطلقة، بقت المية دي طاهرة بذاتها، وحطيت عليها شيء طاهرة طاهر، بس غير الطعم واللون والريحة، يبقى طاهر بذاته ينفع يتشرب، لكن غير مطهر لغيره ما ينفعش اتوضى به. اصلا انا بحط لك الوقت اسس عشان لما تيجي تستحمى بقى، ولما تيجي تتوضى، ولما تيجي تغتسل من الجنابة، والمرأة تغتسل من الحيض والنفاس، لها شروط، لازم تكون الاسس دي عندك دلوقتي. يبقى الماء الذي خالطه طاهر، طاهر بذاته، يجوز الاغتسال منه، ولكن لا يجوز الصلاة به لأنه ليس مطهر، لا يجوز الوضوء به، ولا يجوز رفع الجنابة منه به. يعني إنسان عايز يستحمى، قاعد بقى يتفرج على التلفزيون، شافهم بقى البطل قام فتح الدشين وراح جايب الشامبو كبه في البانيو، قام عامل رغاوي، مش كده؟ بقت كلها شامبو، قام هو بقى حصل جماع أو حصل إحداث، عايز يروح يغتسل بقى ويرفع الجنابة، او المرأة عايزة تغتسل من الحيض او من النفاس، تروح راح مالية البانيو مية وكب فيه الشامبو وراح قاعدة فيه وغسلة فيه وقايمة، ما رفعت الجنابة ام رفعت الجنابة؟ ما رفعت الجنابة. يستحمى ويخرج ولسه جنب. طب ما هو اغتسل يا عم الشيخ. اقول لك الماء ده هو طاهر بذاته غير مطهر لغيره. ليه؟ لانه فقد الطعم واللون والريحة، بقوا موجودين ولا لا؟ الصابون عكر لون المية، ولو دقت المية ما هيش مية مطلقة، ولو شميت المية ما هيش مية ايه؟ مطلقة. يبقى لا يجوز ان ترفع به الجنابة او ان يتوضى منه. طب وما نرفع الجنابة ازاي بقى مولانا؟ ما لها اصول. اقولها لك يوم ما نيجي نتكلم في الغسل من الجنابة ان شاء الله. لان بنقول بيعمل ايه اول عشان ما تفتناش؟ غسل الجنابة ان الانسان يفتح الدش اول ويدخل يغسل المذاكير، وبعدين يتوضا، وبعدين يغسل شقه الايمن، وبعدين شقه الايسر، ويعم الماء بسائر الجسد، ياخد مية من الدش مباشرة او بالكوز من الجردل مباشرة عليه، ويبدأ يغسل لما المية تعم كل الجسد من دماغه لرجليه، مية نظيفة وبعدين يغطس ان شاء الله حتى في مية وبطاس. هو كده رفع الايه الجنابة خلاص بالماء الطاهر المطلق اللي نزل من الدش، يرجع بعد كده يتصب يتليف هو حر. طب انت لو انت غسلت تحت الدش كده ورفعت الجنابة تحت الدش من غير صابون وليفة، ها ينفع تخرج تصلي؟ لانك رفعت الجنابة خلاص كده، انت دلوقتي ينفع تصلي؟ ينفع تقوم تصلي؟ يقول لا بس انا ما تليفتش، التليف ده نظافة لك. لو احنا خدنا واحد كده عند البحر كده واحنا مغطسينه ومطلعينه ينفع يصلي خلاص؟ لان له حكم اقول لك الوقت. الكلام ده واضح؟ يبقى يغتسل هذا الغسل بالماء المطلق الطاهر وبعدين يرجع يحط الشامبو ويغطس يا سيدي زي ما هو عايز. هو في الاول رفع الجناب، انما لو غطس في الشامبو اول وقعد يشتغل اول ويعمل مش عارف ايه ويحك بالليفة وبالطوبة وما شابه ذلك، وفي ناس عايزة مبرد وبعدين يقوم بعد ده كله يقوم تحت الدش، يعني انت الوقت دخلت في الشامبو وفي الصابون وتليفت وكله تمام اول وبعدين نظفت نفسك بالمية قمت واقف تحت الدش، انت كده ترفع الجنابة لكن خالفت السنة. وضحت؟ تعرفها انت بقى خطواتك ان شاء الله فلما نصل الى الغسل من الجنابة. يبقى القسم الثالث الماء المطلق الذي اختلط بايه او الماء الذي خلطه طاهر. عرفتم صفاته ايه؟ بنقول الشامبو طاهر، الصابونة طاهرة، الزعفران طاهر، المسك طاهر، الصابون طاهر، الكولا والباب بيبسي والشيء طاهر، لكن ما ينفعش نستحمى منه او نتوضى منه لانه فقد الخاصية من الخواص اللي هي الثلاثة، الطعم واللون والريحة. طيب القسم الرابع بقى، يبقى الثلاثة اللي فاتوا ما فيش فيهم ضرر علينا قوي مش كده ولا ايه؟ القسم الرابع هو الماء الذي لاقته النجاسة. ما اختلط في ايه؟ نجاسة. يعني ايه؟ له حالتان. الحالة الاولى ان تغير النجاسة طعمه او لونه او ريحته، شوية مية اجي عليهم شوية نجاسة ان شاء الله، شوية النجاسة دول اما غيروا الطعم او غيروا اللون او غيروا ايه الريحة. ففي هذه الحالة لا يجوز التطهر به ابدا. يبقى ايه؟ لا يجوز التطهر به ابدا. والحالة الثانية بيقول ان يبقى الماء على اطلاقه بألا يتغير احد اوصافه الثلاثة، وحكمه انه طاهر مطهر قل او كثر. دليل ذلك، خلي بالك بقى، يعني ماء وقع فيه نجاسة بس لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا ريحة النجاسة طلعت، يبقى ماء نجس؟ لا. قال النبي الماء لا ينجس، ماشي. وبعدين ينفع الماء ده يغتسل الانسان منه؟ طالما الخاصية لسه ايه لسه موجودة فيه، وهذا راجح لسه الخاص. نعم ايوه، ولو علمت وانت رأيت. بيقول هنا ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد. في عهد النبي واحد اعرابي عم يجري فبال في المسجد، فقام اليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلم. وحديث أبي سعيد الخدري الثاني الذي يقول فيه قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، البئر ده كان فيه يعني إيه نجست وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، بس طالما المية لسه ما غيرتش، انما تيجي ترفع الحلة كده بص تلاقي ريحة النجاسة ظاهرة، يبقى لا. تبص تلاقي لون النجاسة باينة، لا. طعم لو دقت تلاقي طعم لا. يبقى لابد ان يكون عندنا ثلاث امور، هي ايه؟ الطعم واللون والريحة. ما يكونوش موجودين يبقى هنا الماء طاهر يجوز الاغتسال به. وإلى هذا الرأي اللي احنا بنقوله ده ذهب عبد الله بن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب الإمام مالك. يعني إيه؟ يعني الإمام مالك مخالف الرأي ده. في مذهب الإمام مالك حكم أشد المذاهب مذهب مالك وأبو حنيفة في مذهب مالك. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة، فهو مضطرب سندا ومتنا. الحديث ده ايه؟ حديث مضطرب سندا ومتنا. يعني ايه؟ ولكن الشيخ الألباني صححه، صحح الشيخ الألباني هذا الحديث بعد الصلاة إذن شاء الله. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، يعني هنكتفي بهذا القدر، لكن أعيد على أسماعكم. يعني قلنا أن الطهارة تتعلق بداية بالمياه، مظبوط؟ وهذه المياه لها خصائص كام؟ أربعة. الماء له أربع خصائص، ماء إيه؟ أو أربع مسميات: ماء مطلق، ماء مستعمل، ماء خالطه شيء طاهر، ماء خالطه شيء نجس. الماء المطلق هو طاهر في ذاته، مطهر لإيه؟ لغيره. الماء المستعمل طاهر في ذاته، مطهر لغيره. نعم، مطهر لغيره إن لم يفقد خاصية من الخصائص الثلاثة، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ الطعم واللون والريحة. والماء الذي خالطه شيء طاهر، ها، لا هو طاهر بذاته غير مطهر لغيره. والماء الذي احتمل نجاسة طاهر لذاته، لا، طاهر لغيره، لا، إلا في حالة واحدة، ها، إن لم يكن له طعم أو لون أو إيه أو رائح. وبعدين عندي أسئلة كتير جدا نكمل هذا. نعم، ما هو ماء البحر بقى نكمل في الأسبوع الجاي إن شاء الله. بقى ماء البحر طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر في ذاته، مطهر لغيره، وإن كان المية ملحة أو المية لونها مغير. ليه؟ لأن ماء البحر له خاصية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله الرجل: يا رسول الله، إنا نذهب في البحر، يعني إحنا بنسافر في البحر، وليس معنا إلا مياه الشرب، فإن نحن توضأنا منها هلكنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو إيه؟ الطهور ماؤه، الحل ميتته. يعني الحل ميتته إيه؟ مش ربنا بيقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ طيب ما هو السمك، انت بتروح تشتري السمك من السوق حي ولا ميت؟ يبقى حرام، مش كده ليه؟ لولا حديث النبي هذا لكان اكل السمك الميت حرام. انما لما النبي يقول الطهور ماء الحل ميتته، ادانا رخصة ان احنا ناكل السمك ايه؟ ميت، لانه قال احل لنا دمان وميتتان، فاما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني السمك، فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال من الدم، والسمك والجراد من ايه؟ ها؟ من الميتة. فالميتة في السمك وفي الجراد حلال، والدم في الكبد والطحال حلال، غير هذا محرم ان شاء الله. ونكمل في لقائنا في الأسبوع القادم، ونسأل عز وجل المنفعة والقبول حتى يتسنى أننا أجيب على كل هذه الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو رأي الدين؟ احنا قلنا كلمة رأي حرام، يعني الإنسان لما يجي يسأل أي سؤال ما يقولش أنا عايز أعرف رأي الدين، لأن كلمة رأي تحتمل الأمرين، الخطأ والصواب. وديننا لا يحتمل الخطأ والصواب، إنما هو صواب صريح، لأن الذي شرعه هو الرب جل وعلا. فأنا أقول إيه؟ ما حكم الدين؟ ما ايه؟ ما حكم، ما تقولش ما رأي. يبقى هنا نقول ما رأي الدين فيما قاله فضيلة العالم عبد الصبور شاهين؟ هو ليس بفضيلة وليس بعالم، هو ليس بفضيلة وليس بعالم، وإن لم يتب إلى الله مات كافرا، هذا يستتاب كما قال العلماء في حقه. القول الصحيح يعني هو الرجل بيقول إن سيدنا آدم كان له أولاد، كان له أب وأم، بيقول إن آدم كان له أم وأب وعيلة، وإن حواء لما ربنا يقول إن هي خرجت من ضلع آدم وكده ده خرافة، ده ربنا بيخرف. ولما النبي يقول كده هذه الأمور أمور تخريف، أمور ترهات، كلام فارغ، بيقول كده. فإن كانت هذه عقيدته لابد وأن يستتاب. وبيقول إن سيدنا عيسى عليه السلام قتل فعلا، قتل فعلا، وله قبر في كشمير. سألنا مشايخ كتير جدا قالت إما جن وإما ارتد، إما جن وإما، فهذه الإجابة الصحيحة ما كتبه الله في كتابه وما أنزله علينا على نبيه في كتابه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من إيه؟ من تراب. هو بيقول لأ، كان له أب وأم وناس عايشة كتير، ما تخلقش من تراب ولا حاجة، ده الإنسان ده أصله قرد. الراجل بيقول الكلام ده بيكذب مين؟ كذب القرآن. ها؟ ولما ربنا يقول إني جاعل في الأرض خليفة، إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، بيقول لا لا ده كلام تخريف، ده لا بيكذب كل هذه الأمور. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إيه؟ زوجها، بيقول لا، فبيكذب كل هذه الأمور. فإن لم يتب إلى الله نسأل الله السلامة. أرجو أن تنصح النساء نصيحة لوجه الله أن يتقوا الله في دينهم فقط عندما يأتوا إلى الجامع، حتى لو نصحناهم كأنهم يستحقرون لصغر سننا في مثلا تسوية الصفوف، أو عندما نقول لهم ارجعوا الكراسي إلى الوراء، وكل كلمة وقل كلمة في النقاب وفي الغناء. ده انت عايز خطبة بقى، عايزين خطبة انت. النساء يعني ادينوا النصيحة، النساء والرجال. لما انا اقول لك استوي، او واحد يبقى جنبك في الصف يقول لك ارجع شوية، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، لابد ان احنا نتساوى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تبقى ورا، ويبدأ النبي يساوي في الصف الرجال، ويبدأ يروح عند طرف الصف ويلمح بطرف عينه كده ويقول له فلان تعالى شوية لقدام وفلان ارجع شوية لورا، وبعدين ينادي استوت النساء، فلو ما سقفوش له ما يكبرش، يقعد يقول استووا استووا صلى الله عليه وسلم. فلما النساء تستوي تقوم ايه سقفلوا تسقفتني بخلاص استوينا، فيصلي صلى الله عليه وسلم. احنا لو عملنا هنا كده هنتضرب ونتطرد من الدنيا كلها. اما في يعني، وبعدين ليس بصغر السن وليس بكبر السن المرأة، يعني الامام الشافعي بيقول رحم الله امرأة اهدى الي ايه عيوبي. يا ريت الناس تجي تقول لي انت فيك عيب كده عشان اصلحه، اقوم الا القى ربي بلا عيوب، اقوم اقابل ربي وانا على خير ما اقدر او استطيع ان اكون عليه. فليتق الله كل الاخوات دول. اما النقاب والغناء، يعني انت معاك بتاع من ده كتير؟ في كتير؟ كام؟ طب طلع العشرين عندهم هناك. هنطلع ان شاء الله في رسالة صغيرة، هيا في رسالة صغيرة، خد يا احمد. في رسالة صغيرة اختي تقابلنا ان شاء الله وتاخدهم منهم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما معنى معصية القلب؟ وهل القلب يعصي ربه؟ نعم، حينما يعرض فتعرض كل الجوارح عن ربه. خذ مني. سألني أحد الأشخاص لماذا خص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج 14 مرة والجمع بين 9 نسوة ولم يخصنا به، مع أنه صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، قدوة لنا في إيه؟ في كل شيء. ولكن موضوع الزواج من 14 زوجة، النبي ظل 25 سنة ما تزوج إلا خديجة، وبعد ذلك كانت كل النساء طلعهم فوق، كانت كل النساء كل امرأة تزوجها النبي كانت لها حادثة وكان لها أمر معين وكانت لها حكمة من الله معينة. وبعدين نقول في الآخر الأمر لله يفعل ما يشاء، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. قالت لي امرأة أن حركة الإصبع في التشهد هو رفع الإصبع فقط دون التحريك، فما هو الوجه الصحيح؟ نعم هذه صحيحة، يعني الإنسان بيقول التشهد بيفرد صبره كده ولا يحركه، يفرد صبره الأمام ولا يحركه، ماشي، فهذا صحيح. وعند نهاية التشهد أدعو المولى عز وجل، فقالت لي هذا لا يجوز، فهل هذا حرام؟ لا ليس بحرام، وادعي ربك بما شئت، وهي تجيب لنا الدليل على أنه تحريم، وهي تجيب الدليل الأخت على أنه حرام، أما حلال إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي يفعل أشياء يحرمها الله عز وجل كمشاهدة الأفلام الخبيثة على الدش، وأنا عندما أعلم أنه فعل ذلك أغضب لله، ولكن مع ذلك أجد في قلبي له حب، فما هي حقوقه علي مع العلم أنه بيسب الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ويتجاوز كل الحدود، وهل هذا الحب له حرام؟ الحب له كوالد، الحب شيء والموالاة شيء تاني، نحن نحبه لأنه أبانا، ولكن نكره فيه المعصية وندعو الله عز وجل أن يعني يصرفها عنه وأن يصرفه عنها. والأخت تدعو الله عز وجل، تبدأ تحثه على طاعة الله، تجيب كباية مية وتنكبها على الدش، مرة تقرب إلى الله تكبها عليه هو سخن يبوظ، يصلحه يبوظ، يصلحه يبوظ، ومع ذلك تدعو الله عز وجل وما تقولوش إن هي اللي بتعمل كده. ودعاء الله خير خير سلاح والله، لكن الحب هذا الحب له ما ينفعش نكرهه، احنا بنكره المعصية اللي هي ايه اللي هي فيه. اما لو بين له بعض الاخوة التحريم واصر على المعصية فبين له فاصر على المعصية فبين له فاصر على المعصية، هذا يهجر في الله ولا يجوز حبه. هل الافضل ذبح الاضحية في موعدها ام تقسمها او نقسم جزء منها في رمضان وجزء في العيد؟ يعني احنا هنجيب اضحية مثلا ونذبح نصها في رمضان ونعين النص التاني في الزريبة لغاية العيد نذبحه، ولا نعمل ايه؟ مش فاهم مش فاهم دي. يعني هنجيب اضحية نذبحها ونفرق نصها في رمضان ونعينها لغاية العيد؟ طيب ما هو المفروض بعد العيد، بعد صلاة العيد لابد من ذبح الاضحية بتاعت عيد الاضحى بعد صلاة العيد. النبي بيقول فمن ذبح بعد الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله، فرخة كده جابها العيال. من ذبح قبل، ما أنا قلت إيه؟ من ذبح قبل صلاة العيد، اللي بيجي قبل صلاة العيد يقوم ذابح، إنما هو لحم قدمه إلى أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي الأضحية، لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. انما لا يجوز ان احنا نفرق في رمضان ونعين، هذه اضحية والاخرى غير اضحية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الخامس من الدورة الشهرية لا ينزل فيه دما، ثم ينزل مرة اخرى في اليوم السادس وفي اليوم السابع، فهل يمكن ان اتطهر واصلي في اليوم الخامس؟ لا، ان شاء الله ما ندخل في باب الحيض برضو هنا يبقى في كلام يعني اخوات كتير جدا بتقع فيه. لا يجوز، لان المرأة الطبيب ما يقدرش يقول لها تعمل ايه، المرأة هي التي تعرف تمام حيضتها من عدم تمامه. يعني ايه؟ المرأة اول ما حاضت وهي عندها كم سنة، 11 12 13 15 20، لغاية لما بقى سنها كم سنة، هي تعودت ان هذه المدة من ايام الحيض كم يوم، 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 او كذا، المدة المعينة بتاعت الايام دهيا تفضل معاها للاخر، فهي تعلم مدتها من ايه بنفسها. قعدت 15 سنة مدتها 5 ايام، وجت في مرة الخمس ايام خلصهم وجت في اليوم السادس طهرت، قامت في اليوم السابع والثامن وجدت الدم، لا في اليوم السادس كانت تصلي، لان هذا يسمى دم استحاضة كما سنبين في هذه الدروس ان شاء الله. لو سمحت، حاضر، ولو سمحت اريد ان البس الحجاب، هل ينفع ان البس طرحة تحت الخمار؟ مش فاهم. الحجاب لابد وان يكون فضفاضا ساترا لسائر البدن، يعني ثقيلا سميكا غير شفاف غير مزرقش غير مبهرج، هذا هي صفات الحجاب. لابد ان يتداري العنق والصدر يعني الى الاسفل والمؤخرة الى الاسفل، لابد ان هذه الامور كلها تكون عند المرأة ايه؟ هذا الحجاب. انما يبقى خمار يبقى طرحة يبقى ملاية سرير كله، المهم ياخد نفس الخاصية اللي هو يعمل ايه، يغطي سائر البدن ولا يكون مزركشا ولا رقيقا شفافا ولا مبهرجا. هل لبس الرجالة اللون الاحمر حلال ام حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال ان شاء الله، بس ما يكونش احمر بمبة بقى ويمشي متشبه بالنساء. ها، علي بن ابي طالب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ذات يوم في حلة حمراء فما وجدت صاحب حلة حمراء اطيب منه واجمل صلى الله عليه وسلم، او اجمل منه صلى الله عليه وسلم. لكن حلة حمراء بقى كان لها لون وضع معين، يعني مش اللي احنا بنشوفه النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هداني الله عز وجل الى ارتداء النقاب منذ اسبوعين وزوجي موافق والحمد لله، والمشكلة والدي ووالدتي. والدي يقول انني شبهت نفسي كتر خيره، ووالدتي رفضة تماما ارتداء النقاب، حتى انها قالت انها غير راضية عني طالما ارتدي النقاب. قولي لها الشيخ قال ان ربنا مش هيرضى عليكي، مش انت اللي مش احنا محتاجين ان ربنا اللي يرضى علينا، وانت طالما ما انتش راضية عن بنتك عشانها تسترت وتحجبت وتأست بالنبي ونسائه، انت اللي ربنا مش هيرضى عنك. خلي بالكم هذه مشكلة. الاب اللي بيقول انت شبهت نفسك، لو تكلمنا وفتحنا الموضوع هنوقعه في مصيبة مش قدها. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دي آية يا أخوانا. السواك اللي بيبقى في جيب المسلم، السواك لو انت مسكت السواك كده وطلعته مثلا تعمل بيه كده، ام واحد جنبك من الناس الطيبة لك يا راجل بلاش جيافة، ده اللي بيعمله بجيفين، والله الذي لا اله غيره ان لم يتب الى الله كفر. اللحية ده بتوع الحشيش المخدرات ده بيخبوا فيها اللحية، الدقانة حرامية، بيستهزئ. انما لو بيقول بجهل مش اخد باله، لا ده يستتاب. انما واحد بيتعمد ان يسيء للحجاب ويسيء لكذا ويسيء، هذا مشكلة، دي مشكلة تانية. وطول ما الاشكال دي موجودة في امة الاسلام لن ينصرنا الله ابدا. خلي بالك يا اختي واخواني، برضو خلي بالكم النبي الحديث دائم ليوم الدين، قال نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. قال ايه؟ نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. هات شيوخ قريش كلها، مين اللي اسلم منها؟ هات شباب قريش كلها كده تلاقي اللي شالت الدين. نمرة اتنين. طب واحد سألني سؤال جميل، قال له طب المحمول متخزن عليه رسائل اسلامية، انت معجز محمول؟ اه. واحد بعت لك بقى الله يرعاك، واحد بعت لك كذا، واحد بعت لك لا اله الا محمد رسول الله. طيب انا المحمولة، خلي بالك مثلا ما يكون المحمول كده، في ناس بتكتب على الشاشة ده ايه الله وهو مش مقفول زي ده، يبقى الكتابة فين على الشاشة ده ايه؟ شايف دي الشاشة اللي معي على المحمول ما بيقفلش كده، الشاشة ده هي مكتوب عليها الله او لا اله الا الله محمد، ما ينفعش تشوفها، ما ينفعش اغلقه بقى، المهم ما هيش باينه لانها كتابة واضحة. انما انا اقفله وادخل جميل، انما انا معايا بقى هنا رسائل مكتوب فيها الله ومكتوب فيها محمد رسول الله، مكتوب فيها كذا وكذا وكذا، رسائل مكتوب ايات قرآن، مكتوب النغمة بتاعتي بتاعت التليفون ده هو بتقول لا اله الا الله لا اله الا الله كده مثلا. طيب انا ما ف فجاء بيقول لي ادخل ومعايا رسائل مكتوبة جوه ومعايا اصوات بتقرأ القرآن ينفع تدخل بالحمام؟ قلت والجواب والله المعين. نقول ايه بقى؟ لان انا قست على حاجة تانية، هذا المحمول في داخله القرآن، وانت الانسان في داخلك ايه؟ القرآن. هل انت تأثم؟ انا احفظ القرآن كله الحمد لله، احفظ السنة كلها الحمد لله، احفظ مجعبك مثلا وكأنني مصحفا متحرك، طب ما تخش الحمام؟ ينفع تدخل ولا لا؟ معين القرآن فين؟ فقلبك وعقلك، لكن لم يخرج على لسانك، يبقى تدخل عادي. لكن ينفع وانت في الحمام الحمد لله رب؟ ينفع؟ لا. يبقى طالما الشيء مغلق متدارج والصدر محفوظ ادخل كذلك دي. لكن لو انت قاعد قمت فاتح وقعدت تشتغل في الرسائل وتجيب وتقعد في الحمام، لا، يبقى انت هنا اظهرت الايه؟ كقراءتك للقرآن بالظبط. وضحت الحته دي؟ يبقى نمره واحد، لا يصطحب ما فيه اسم الله. نمره اثنين، ان يستتر عن اعين الناس قدر المستطاع، وهذا فيه الوجوب ليس الاستحباب، دول فيهم الوجوب ليس فيه الاستحباب. نمره ثلاثه، الجهر بالتسميه والاستعاذه قبل الدخول. بسم الله، احنا بنقول الجهر بالبسمله او بالتسميه والاستعاذه، مش الاستعاذه بتبقى اول، لكن في دخول الحمام الاستعاذه الاول ولا الاخر؟ الاخر، لان بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والايه وهكذا. يبقى الجهر بها قبل الدخول. اربعه، ان يكف عن الكلام مطلقا، ما ينفعش انت تبقى قاعد ام محمد عامله ايه وهي تكلمك وانت تكلمها والباب مفتوح او الباب مقفول وانت قاعد دول وتكلمها وتحكي واحلف وهكذا. نفس المباول هنا، يبقى اثنين رجاله واقفين في المبوله واثنين بيكلموا بعض، شفت فلان شفت علان، يا راجل احلف والله العظيم، ده يقول له رب الكعبه وده يقول له حياتي مش عارف، خدت بالك؟ والله وانا واقف وراهم كده جنب المكان ده اثنين رجاله، غفر الله لنا ولهم. يا اخي ما يصحش عمي انا ماشي خلاص طهر، انت في بالك؟ يبقى لا، انه يكف عن الكلام، ما تتكلمش خالص، حتى انك لو قلت عدسي واعتصت بتقول الحمد لله مش كده، وانت في الحمام تقولها بقلبك، اياك تحرك لسانك، اياك دي شفت انا حركت شفايفي بس اهو، قلت الحمد لله بشفايفي بس، حرام، اوعى شفايفك مقفوله، والا قال ان الله يعلم السر واخفى من السر، فهو يعلم. نمره خمسه، ان يعظم القبله، هذه من الامور اللي لازم احنا نتميز فيها، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لكن في تفصيل، يعني وانت في الحمام وانت بتشتري الشقة وانت بتبني بيتك روح عند الحمام وبص، وصلت المجاري هتيجي منين؟ ما المسلم كده يا اخوانا، المسلم دينك دينك لحمك دمك، وانت بتحط الاساس، قلت له الشيخ اربعة لينيا على طوبة ونص الجدار مش عارف ايه ايه يا مهندس ايه، تحرى القبلة الله يرضى عليك، تحرى القبلة، ها خلي بالك، قال له تحرى القبلة، تحرى في السلم نزول النعش، ووالله وانا بعمل حتة عندي كده يعني من ليا، والله اشترطت على المهندس، والله دخلت اوضة في بير السلم، قلت له عشان لو الواحد هينزل بالنعش يبقى نازل ايه؟ يبقى نعمل له مكان، اعمل لاخراك كانك تموته، ما استعد قول تحرى، ادخل الحمام، قول له الصرف هيجي منين؟ من هنا، طيب استنى القبلة ازاي؟ اهي، انا عايزك تعمل القعدة اما على الشمال اما على اليمين، ليه؟ لان القبله كده، والنبي قال لا ينفع نستقبل القبله ولا ينفع نستدبر القبله، قال لك بس ما ينفعش، اقول لك انا التفصيل بقى ايه؟ هذا الامر استقبال القبله واستدبارها يعمل به وجوبا لا اختيارا، وجوبا في الصحراء. فين؟ في الصحراء لما يكون المكان مفتوح او في الحته زي دي، يعني ما فيش قدامي حاجز لا استقبل ولا استدبر. طب لما يبقى قدامي سور وحيطه يعني حمام مغلق ينفع؟ قالوا يجوز مع الكراهه التنزيهيه. قالوا ايه؟ يجوز انك تعمل كده، بس يا اخي يعني لو قدرت انك يبقى احسن، حتى لو القعده كده وانت قاعد والقبله قدامك اهي، اقعد بجنب كده ما يهمش، مش هتخسر حد، ها بجنب، ليه؟ تعظيما لقبله المسلمين. لكن الحيطه اللي موجوده لو واحد بيتبول والقبله هنا وهو واقف كده بوشه في القبله، ما فيش حيطة لا يجوز، ما فيش حاجز لا يجوز، لكن في حيطة ومبولة وكلام من ده يجوز مع الايه؟ مع الكراهة مش التحريمية، الكراهة ايه؟ التنزيهية. طيب نمرة ستة، أن يطلب مكانا لينا منخفضا. لينا منخفضا يعني ايه؟ يعني الله الخلاء دون بينقي شوية ترابة رملة حاجة طرية أوطى من جسمه، بحيث ان الغائط ما يعكوش والبول اذا خرج منه لا يتناثر على اقدامه وثيابه فيتحرى ذلك. طب احنا النهاردة بنعمل ايه؟ ما فيش الكلام ده. نمرة سبعة، ان يتقي الجحر حتى لا يؤذي. الكلام ده احنا نقوله للاخوة اللي ماشيين في الشوارع، كل ما تمشي على نص الحارة تلاقي واحد زي الباب واقف يتبول على نص الحارة قدام الناس اللي رايحين واللي جايين، ولا يكترث بنساء وقف في البلكونات، ولا بناس ماشية، ولا بنساء ماشية، ولا حد رايح وحد جاي، ولا يكترث. الكلام ده يبقى له بقى، لانه ان تبول في جحر قال النبي لعله فيه أحية حية يعني تعبان او افعى او بيت للجن فيؤذيك. حتى شوف النبي ما سبناش فيه واحد ماشي في الشارع كده حب يتبول في المكان فلقى جحر قام يتبول في الجحر. النبي يقول لك اوعى لا يكون في افعى جوه تخرج عليك ما تلحقش نفسك، حتى انت لو شفتها ممكن تقع من طولك ميت خلاص، ما هو العمليه صعب. وممكن يكون في جن، الجن يمسك لو بس طلع ايده كده يقول لك يا اخي اتاخر شويه كده بعدك ليه مسك كده بس خلاص مسيت، تتعب من الجن تتاذى من الجن، او انه يمسك او انه يؤذيك او انه يضربك او انه هكذا. يبقى يتحرى الجحر حينما يكون يتبول في خلاء. نمرة ثمانية، أن يتجنب ظل الناس وطرقهم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم قال لك ما تجيش بقى حتة كده فيها شجرة فيها ظل في عز الأيالة والناس ما حدش طايق يمشي في الحر وتقوم انت رايح تحت الشجرة اللي فيها الظل وعامل ايه، يجي واحد جاي في الحر نفسه يقعد في حتة طلالة يقعد يلاقي ريحة الايه. شوف يقول لك حتى دي يا رسول الله ما سبتهاش، حتى دي ما سبتهاش. صلى الله عليه وسلم، لانه جاء يعلم البشريه. ها جاء يعلم البشريه وصاحب فقير صلى الله عليه وسلم. قال لك حتى دي كمان لا سيبها، روح في الشمس انت بعيد حتى يا اخي الشمس هتيجي تضيع وتضيع، وسيب المكان اللي الناس بتمشي منه. ها مكان طاهر طيب كويس، نظف للناس تمشي الناس، اعمل طريق للناس، مجاري طفحه ابعت انت سلكها وتحدي نظف للناس للناس، خدت بالك؟ وذلك يجزيك الله به خير الجزاء، لانه من هدي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. نمره تسعه، الا يبول في الماء الراقد يعني او في مستحمه. مستحمه دول يعني ايه بقى؟ المكان اللي بيستحمى فيه ما يتبولش فيه، الطبق اللي بينضح منه، الطشت اللي قاعد فيه، ها البانيو ينفع؟ طب ينفع واحد يقف تحت الدش كده امامها في البانيو؟ لا. طب مستحم هديا تاخد المالح؟ تاخد النيل؟ حمام السباحه؟ يعني انت واقف في المالح كده والواحد بيستحمى وبعدين لسه هخرج يريح نفسه بالميه؟ غلط، نهى النبي عن ذلك، لا يبولن فيه مستحمه. طيب العلماء هنا اجتهدوا بقى في موضوع البانيو، قالوا حته جنب الحديث ده كتبوها كده بالقلم الاحمر كده، قالوا ايه؟ الا ان يكون الماء جاريا الى الصرف، مش جاري مني لصادق مني لياسر مني لمحمد، يعني مش في النيل، انا واقف في النيل والميه ماشيه من عندي راح عندهم اروح انا اعملها هنا تقوم راح عليهم، لا، انما يكون الماء جاري الى الصرف في ماسوره صرف ونم. ان فعل ذلك الميه اللي هو عملها هتنزل مع الميه من الحنفيه تدخل على فين؟ محدش هيلمسها تاني، اصبحت الماء جاري على فين؟ على المجاري خلاص. يبقى قالوا لانه بطبيعه الحال بعد بوله سيطهر المكان تلقائيا في ثانيه لان الدش ايه؟ مفتوح. قالوا بس يا اخي يعني الراجل يعني يتكسف شويه، يتكسف، يبقى برضه نحملها نقول فيها على الكراهه التنزيهيه من باب المروءه. لكن تجوز؟ تجوز. لكن في الطشت ينفع؟ لا. في الطبق ينفع؟ لا. في البال؟ لا. انما المكان اللي جاري رايح على الايه؟ على الصرف. نمره عشرة، الا يبول قائما ابدا. كل واحده من اللي انا قلتهم ال 15 دول لها شرح ساعه، بس احنا بنجري اللي محتاجه شرح بسيط بقوله. الا يبول قائما يعني ايه؟ يعني لا يتبول الرجل طبعا ولا المراه قائمه ابدا او قائما ابدا الا عند الضروره القصوى. اعداء الاسلام عملوا لنا المبول، ها واحنا استحسنناه وخلاص. لكن في كراهة. سيدة عائشة تقول: من قال لكم أن النبي بال قائما والله قد كذب. فوالله قد كذب. اللي يقول لكم ان النبي مره واحده بس تبول ايه قائما. علماء الطب الحديث بتوع العلماء بتوع قالوا ان الرجل والمراه عند البول من بال قائما احتسرت المثانه والبروستاتا. وقالوا من البول عند الجلوس الانسان اللي يتبول وجالس يريح المثانه ويريح الايه البروستاتا فلا يصاب فيهما ابدا. فلا يصاب فيهما الا ان شاء الله طبعا. لكن الراحه للبروستاتا والمثانه بتيجي منين؟ حينما يبول الانسان جالسا. يبقى ألا يبول قائما. وقالهم في ذلك لأنه مناف للوقار وللقيم وللشيم وللأخلاق الإسلامية. أذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، ألا يبول قائما لأن ذلك منافي للمروءة ومنافي للقيم والمبادئ الإسلامية. فقد نهت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها واعترضت على من زعم أن النبي بال قائما بقولها: من حدثكم أن النبي بال قائما فوالله كذب أو قد كذب. والطب طيب احنا بينا الطب أظهر أن البول جالسا يصيب المثانة بالصحة وبالنشاط وكذلك البروستاتا فلا يصاب الإنسان فيهما بسبب البول. ولكن هناك أسباب أخرى تصيب هذه المصائب الأماكن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. 11 أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة. نمرة 11 من أداب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة ولو بحجر. ولو بحجر. هل يجوز الاستنجاء بالأحجار؟ نعم. هل يجوز؟ طبعا الماء ده أساسي. طب ما فيش ماء. هل يجوز بالأحجار؟ نعم. بالخشب؟ نعم. بالزلط؟ نعم. بالكلينكس المناديل؟ نعم. البول والغائط. البول والغائط يجوز الاثنين، ولكن في وجود الماء يبقى الماء. لكن ما فيش ماء يبقى ذلك كله يجوز أن ترفع به النجاسة. نمرة 12 ألا يستنجي بيمينه إجلالا لها، لأنها هي التي توحد الله عز وجل في التشهد. واليمين يحبه الله عز وجل، يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجلالا لهذه اليمين لا يجوز أن، وهي التي ستأخذ الكتاب إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يمكنه وإياكم من ذلك. 13 أن يدلك بعد الاستنجاء بالأرض إن كان باليد. يعني إحنا النهاردة بنقول بالصابون. يعني الإنسان بعد ما يخرج دورة المية بيخرج بيغسل إيديه بالصابون، صح ولا مش كده ولا وهكذا. طيب 14 أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إن وقع عليها ها بعد الرذاذ. يعني إيه؟ زي ما إحنا بنقول المكان اللي هو الجامد كالحمامات اللي هي معمولة سيراميك والكلام دول، الحمامات البلدي. الإنسان حينما يتبول عندها، والمباول اللي هي معدة للرجال دايما، أنا بقى أقول لك عند الوضوء بعد ما تتوضى لو دخلت المبولة أخرج من المبولة اغسل إيدك، بلي إيدك مية، امسح الأماكن. هو ده غسل الإيه؟ أو رش ونضح السراويل بإيه؟ بالماء. طيب اللي في حمام بلدي يغسل رجليه اللي ما فوق الكعبين، المكان اللي كان ما فيش عليه بنطلون أو مش متغطي بقماش، يبدأ يغسله وبالمية بالمية بحيث أنه يتجنب أن يكون قد مسه رذاذ من البول. نمرة 15 وهي الأخيرة أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. لما تيجي داخل الخلاء تقول بسم الله. طيب واحد رايح الصحراء، يعني واحد ماشي في الصحراء كده اهو ويقعد في مكان يعمل خلاء، طيب يقول بسم الله امتى؟ قالوا حينما يرفع الازار، رفع الجلابيه كده اهو باتي الخلاء، يقوم قايل بسم الله اللهم انا اعوذ بك من الخبائث ويخلع بقيه الايه؟ الثياب. ساعه ما يرفع الجلابيه يعني يرفع الهدوم الفوقانيه قبل ما يوصل الداخلي الفوقاني كده اهو بقى في الخلاء، يروح قايل ايه؟ بسم الله اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقوم مكمل. يبقى رفعه عند هذه، وحينما يخرج يقول بسم الله، او يقول غفرانك غفرانك غفرانك، او يقول الحمد لله الذي رفع عني الاذى وعفاني. الحمد لله الذي رفع عني الاذى وعفاني. وفي هذا الكلام على هذا المنوال يعني ارجو ان يكون يعني عم به نفع، وفي هذا القدر كفايه. ونسال الله عز وجل ان يجعلها جلسات مباركه، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا كما نساله الجنه، ونعوذ به من النار، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نجيب على بعض هذه الأسئلة. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندنا سيارة والحمد لله، عندنا سيارة والحمد لله، فكلما ذهبنا إلى التنزه أحضر زوجي أمه معنا على الرحب مني دائما لأنها في منزلة والدتي، ولكن أنا طلبت منه إحضار أمي معنا مرة فقال لن أترك أمي وأخذ أمك، وتسبب هذا في مشكلة بيننا، فهل أنا لست على صواب؟ نعم نعم، برك لوالدك لزوجك خير من برك لأمك، وبر زوجك زوجك لأمه خير من بره لك ولأمك. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ قال أبوك. وفي الحديث الآخر يا رسول الله من أحق الناس على الرجل؟ قال أمه. من أحق الناس على الرجل؟ قال أمه. قالوا ومن أحق الناس على المرأة؟ قال زوجها. قال إيه؟ زوجها. فأنت بالتي أحسن حولي أن تصلحي ما بينه وبينها إن كان هناك، وأن توفقي ما بينه وبينك في أن يرضى بصحبتها مرة، وذلك باللين، فإن أبى فلا تضغطي عليه لأن الأمر في صفه وليس في صفك. نذرت نذرا صيام 10 أيام ولا أستطيع، فما مكفرة هذا؟ صوميها صوميها، يعني 10 أيام تصوميها، إلا لو قال الطبيب ستموتين، لأن النذر ما ينفعش إن احنا نتهاون فيه، إلا لو قال الطبيب ستموتين تعملي إيه بقى؟ تخلي كل يوم واحد يصوم عنك وتفطريه. ينفع؟ يعني في منزلة إطعام كل يوم مسكين. إحنا في إطعام المسكين يا أخوانا فيه خطأ كبير جدا بنقع فيه، اللي بيطلع إطعام المسكين بيطلع له طاقة، الصحي طاقتين. يعني أنت ما تطلع إطعام مسكين تطلع سحور وفطار، ما تطلعش غدا بس أو عشاء بس أو فطار بس، لازم طاقتين، لازم الطاقتين. فلو كان هيكفر هتكفر إن الطبيب قال تتعبي ليه؟ لأن النذر ده هو ربنا ما أمرناش به، والنبي نهانا أن نقع فيه. النبي قال ما تنذرش أبدا، ما تكلفش نفسك اللي ربنا ما كلفكش إياه. فإن فعلتي لازم توفي النذر، إلا لو إن كان النذر محرما فيكفر عنه بتكفير زي اليمين بالظبط. أما هذا فلا أرى فيه إلا أن تصومين، إلا أن خفت أن تهلكي. يعني لو خفت أن العملية إيه صحة تعبانة خالص، يبقى نفطر كل يوم مسكين ونصحره. لو إن طفل صغير ماشي مع أمه في الشارع وقعد يعيط وعايز يتبول في الشارع، ووقف وتبول في الشارع، يعني هل يمسه الجن؟ الجواب لا طبعا، ان شاء الله طبعا ان شاء الله، بس نتحرى، يعني ما نروحش عند الجحر وعند حته فيها جحر وحته خربة وحته ممكن تكون من اماكن الجن يقولوا نار، لا. يعني واحنا بنشوف ان النساء كتير جدا اي عربيه واقفه على عجله العربيه وخلاص، ها جنب العربيه كده وخلصنا، لكن الاماكن اللي يكون فيها الجن يحترز ولن يمسه الجن ان شاء الله، لانه طفل غير مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. انا متوضئه واكلت اي حاجه، هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، الجواب لا ينقض الوضوء، لا ينقض للمتوضئ ان اكل الا ان اكل لحم الجزور. يعني لو انت اكلتي لحم جملي، لحمه الجمل، المتوضئ ومتوضئ طلع على طول. واحد متوضئ واكل حته لحمه جمل كده لمسها بلسانه بس يقوم يتوضى تاني. اي اكل تاني كان النبي ياكله وايه ويغسل فمه او يتمضمض ويقوم يصلي تاني، وممكن تصلي من غير ما تتمضمض، ولكن السنه انك تتمضمض، ولكن لو لحم جمل وجب الوضوء، لان الوضوء ينقض بمجرد اكل لحم الجزور. اللي شرب سيجاره وهو متوضى خرج من اللي شرب سيجاره وهو متوضى اعتقد انه سيء الادب مع الله جاي لك، وبعدين دخل اتمضمض واجى صلى، هل الوضوء بتاعه ينقض؟ الوضوء لا ينقض، لا ينقض، والسجائر حرام من الكبائر ولا خلاف في ذلك، كتسليم الرجل على المرأة الأجنبية، سلم على واحدة ينقض الوضوء؟ لا، لكن هو حرام. كذلك السجارة، لأن في خلاف في المجال ده، ولكن بعض العلماء لو أسندنا أن السجارة هذه تقاس على خمر ومخمر تقاس على ذلك، فللعلماء فيها قولين، القول الأول أن الخمر نجس بإجماع، والقول الثاني أنه ليس بنجس لأنه رجس، والرجس كالأوسان، فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور، يعني الأصنام. ربنا قال اجتنبوا الرجس من الأوسان، فالأوسان رجس، فهل حينما تمس انت الحجر اللي معمول صنم تتنجس؟ لا. فقالوا الرجس المقصود في الآية رجس معنوي، هذا أمر وهذا أمر. إنما أنا أقول لك هي لا شرقية ولا غربية، الدخان شركة الشرقية للدخان هي لا شرقية ولا غربية، هي حرام، سيء الأدب، قليل الأدب، قليل الحياء، قليل الإيمان من يتمسك بهذه اللفافة وقد علم أن الله يكرهها، بلاش يحرمها، قليل الأدب مع ربنا. تعرف إن أبوك بيكره حاجة بتعملها تقول لا ده أبويا، طب ربنا بيحرم حاجة ده وقادر يخسف بك الأرض وانت واقف، قادر تتجبر على مين وتتكبر على مين؟ فهو سوء أدب، عدم يقين في الله. أديت الصلاة ونسيت الوضوء، الصلاة بطل؟ يعني واحد صلى أو واحدة صلت وبعد ما صلت افتكرت الله ده أنا ما توضيتش، ها؟ تتوضى وتعيد الصلاة لأن هي ما صلت في الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله السلام، هل يجوز الذهاب إلى المسجد بالمكياج؟ لا لا، المكياج بقى اللي هو خلي بالكم كحل المرأة في العينين ليس من المكياج، إلا لو زاد وراح تعملك كحل بقى وراح تشد الخط اللي بيعملوه هنا ده لغاية الودن وراح تعمل المسكرة مخليها رموش كده والسودة وبتلمع وهكذا، تقصد به يعني. إنما الكحل ده البسيط ما فيش شيء ولا يحسب من المكياج، إنما جاي المسجد عملت البودرة وعملت أخضر وعملت أحمر وعملت كده لا، ليه؟ تتزين للملائكة؟ لن تنظر إليك الملائكة، صح ولا لا؟ لن تنظر إليك الملائكة، مش هتجيلك خالص. فيبقى على نية الإنسان زي ما الحاج تفضل، لو كانت تقصد به الزنا والتبهرج فهو حرام، إنما لو كانت العينين بس كده خفيف جدا حيث أنها لا تلفت النظر، وطبعا لو تركت وتحرت إن ما عملتش أفضل، لأن نساء النبي كان أو كنا يتطيبن بالإيه؟ بالماء، أطيب الطيب للنساء الماء، أطيب الطيب للنساء الماء، يبقى تركه يكون أفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب ناخد أول، لو سمحت أنا حضرت بعد الأذان ولم أصلي ركعتين تحية المسجد فهل علي وزر؟ لا طبعا، لأنهم سنة، إن تمكنت من الصلاة فإن تمكنت وإن لم تتمكني فالجلوس لسماع الذكر أفضل، الجلوس لسماع جلوس العلم أفضل، هذه سنة وطلب العلم فريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، لي صديقة تشاجرت مع زوجها وفي أثناء المشاجرة قالت له طلقني، فقال لها يا شيخة روحي وانت بتهدديني، طالق بالثلاثة والعشرة والستاشر، وسخر من طلاقها ولم يلفظ بانت طالق، فسألت شيخ، الشيخ قال لها يخرج كفارة يمين، هداه الله، هذا الشيخ هداه الله، أو يصوم ثلاثة أيام. فعندما أخبرته زوجته بما قاله الشيخ كمان قال لها أنا كنت بضحك وما بقول لكيش أنت طالق وأنا مش هطلقك أبدا، أم الشيخ قال لها لا ده لو ما خرجش الكفارة يبقى أنت محرمة عليه. إزاي الكلام ده كله كلام خطأ؟ يعني واحدة بتتخانق مع جوزها، قامت وهي بتتخانق معاه قالت له طلقني، قال لها يا شيخة وأنت بتهدديني روحي وانت طالق ستة وعشرة وستاشر، روحي انت بتهدديني طالق ستة وعشرة وستاشر، ايه اوقع اللفظ ام لم يقع؟ وقع اللفظ وهي طالق، ولو افتى بذلك مين؟ تسأل اهل السنة، وقعت الطلقة. لكن اللي احنا نتناقش فيه ونقول العلماء بيختلفوا فيه، هل وقع ثلاث طلقات ولا واحدة؟ اللي نتناقش له يبقى مجال للنقاش. انما كفرت يمين لو الواحد قال لمراته علي الطلاق ما انت اكله واكلت، نقول له في كفرت يمين مع التجريم والتعذير، في كفرت يمين، كفرت اليمين على اليمين، انما هنا القول صريح، قال لا انت بتهدديني طالق ستة وعشرة وستاشر مثلا، قال اللفظ خرج اللفظ من فيه حتى وان كان مازحا، حتى وإن كان مغضبا، حتى وإن كان لأن النبي قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الجد فيهم جد والهزار فيهم جد. واحد قاعد مع مراته كده ويهزروا مع بعض وعاملين كوبايتين ينسون وقاعدين يخبطوا الكوبايات في بعض ومزاجهم على القوى قوى قوى قوى قوى. قالت له ابو محمد ايه؟ قال لها هطلقك يا بنت هطلقك. طب انت طالق. وقع ولا ما وقعش؟ وقع. وقع الطلاق. ثلاث جدهن جد. هنا اللفظ خرج منه يبقى وقع الطلاق. لكن انا ان اختلف بقى العلماء، يختلفوا العلماء الكبار اختلفوا مع بعض بقى ايه؟ ابن عباس وابن عثيمين وابن باز والألباني إلا أربعة دول قالوا لو قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثة وقع الطلاق بالثلاثة. طلاق تروح الماء على طول بقى طلاق بائنا بينونة إيه كبرى لا رجعة فيه أبدا. طلاق. إنما علماء تانيين قالوا لا ده لابد من الطلاق أن يكون الطلاق طلقات مفترقات من باب التيسير على الأمة، لأن عارفين إن رجالة الأمة اللي هيجوا في الآخر هيبقى عقلهم صغير وكلمتهم سريعة، والنساء هتبقى ما شاء الله زي ما انت شايف ها، فهيبدأوا ينرفزوهم كل يوم، فهيبقى لو العملية اتخذت في قاعدة واحدة ولا واحدة هتتعمر شهر واحد في بيتها. صح ولا لا؟ لا العملية باظت. فمن باب التيسير والرحمة على الأمة قالوا لا لحظة قالوا لا يقول لها انت طالق وفي مكان آخر وبكلام آخر انت طالق. يعني في خلاف بين اللفظ يعني طول فيه بيقول ايه؟ لو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق، خلي بالك من اللفظ. لو قال لها ده بقى اللي هقول لك عليه الجمهور خلاصة خلافات العلماء. لو قال الرجل لزوجته انت طالق واخد نفس طالق واخد نفس طالق وقعوا من الثلاثة ما عادش حد يتكلم في الموضوع. لو قال لها انت طالق وطالق وطالق وقعوا من الثلاثة بواو حرف العطف. لو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وقعوا من الثلاثة. ايه رأيك الكلام ده؟ الالفاظ دي الثلاثة توقع الثلاثة. لو قال لها انت طالق بالالف في مذهب ابن عباس بس وابن عثيمين وابن باز قالوا ايه يقعوا من الثلاثة. في المذاهب الباقية كلها قالوا لا ما يقعوش الثلاثة الا لو عمل زي ما انا ايه بقول. واضح؟ يبقى ما نقوله في هذا السؤال، هذه الأخت وقعت لها طلقة، هناخد بالمذهب الميسر، هنقول وقعت لها طلقة، والزوج يقول لها راجعتك على ما بقي من طلقتين إن كانت الطلقة دي أول مرة، لكن إن حصل الكلام ده تاني يبقى ما ينفعش ما تاخدش فاتوتي خالص، يبقى الكلام يجي الزوج ويجي الزوجة ونبدأ نتناقش ونشوف عملوا كم مرة. طب ما أنا عشان كده باخدها واحدة. ما احنا عشان كده بناخدها ايه؟ واقفة بحقله. لكن هو لو هو متيقن هناخد يبقوا الثلاثة وقعوا. لأن أنا بقول لها أنت طالق بالستة أدي واحدة، طالق بالعشرة أدي واحدة، طالق بالستاشر بقوا كام؟ يبقى هو قال اللفظ كام؟ ثلاثة. إنما احنا عايزين نهرب من الحتة دي من باب التيسير. وإنه لا احنا ناخد بمذهب واحد. إنما ايه؟ طيب يبقى كده السؤال ده خلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لي ابنة مصابة بالوسواس في كل شيء، هل لذلك علاج؟ الذكر والقرآن والرقية الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. الفتحة، تقرأ الفتحة سبع أو ثلاث مرات، وأول البقرة سبع أو ثلاث مرات، وآية الكرسي سبع أو ثلاث مرات، وخواتيم البقرة آخر آيتين في البقرة مرة، وبعدين اقرأي الزلزلة والكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين والمعوذتين يتقرأهم. بعد ما يتقرأهم كده كل إنسان ممكن يعمل كده، يفتح الإنسان إيده كده ويحطها على مناخيره وفمه ويقرأ الفتحة سبع مرات ويتفل يتفل ثلاث مرات، يعني مش يتف في إيده، يتفل هواء يأخذ الهواء كده ويكون متوضي يكون أفضل ما يكونش بيشرب سجاير، يتفل ثلاثة ثم يمسح يده ويمسح جسمه كله. ودائما ما يستعين بالله على كل شيء، دائما ما يستعين بالله على كل شيء. نعم. أول خمس آيات من أول أولئك هم المفلحون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بس. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ما هو دي الأوائل وآية الكرسي من النص والأقارة آمن الرسول كمان. هل إيداع مبلغ من المال في البنك حرام؟ وبالعلم أني أعطيته لأحد استغلاله في شغلي فأخذه ولم يرده حين طلبته. ما هي دي المشكلة. احنا هنا اتكلمنا في الموضوع كتير قبل كده، قلنا وضع الأموال في البنوك بلا خلاف حرام، مش رأيي طبعا، ما حدش يقول الشيخ قال، لا مش رأيي، انا بقول احنا بناخد من العلماء ما نحن الا يعني مبلغين، ما فيش حاجه، انما العلماء الكبار هم اللي اجمعوا بذلك وقالوا، قالوا حرام لا خلاف فيه، حبذا ان كان التعامل فيه بالربا. لكن استثنى الشيخ عبد الحكم وقال ونحسبه على خير سفينه العلم في دمياط، هو الشيخ حفظه الله، فقال ايه؟ قال لو كانت واحده ارمله او عيال يتامى او ست مطلقه ما تقدرش تشتغل ومعها 10,000 جنيه هتديهم ليزيد من الناس هيشغلهم اسبوع التاني وبعدين الله ده خسرهم، طب هات الفلوس، ما هم في الشغل هيبدا يديلها 100 في 100 في 50 تاكل وتشرب بيدخل بيتها. انما ام اليتامى دي تعمل ايه؟ اقول لك، هو راي المشايخ الكبير قالوا كده، قالوا هي تعمل ايه؟ تضع الاموال في البنك ما دام انه لا يتيسر لها تشغيلها بنيه ان هذا البنك تاجر او صانع ماهر ما بيروحش عنده مال، لان انت بتروح تقول له هات جنيه ولا تعالى امضى على بيتكم اللي بيساوي قد ايه، ولو اتاخرت يوم بيطلع عينيك. انما لو اشتغلت معايا ومعاك النهارده معلش وعشان خاطري كتر خيرك سيبها على الله، وايه وزرعنا معلش في ارض لو كان مش كده، وطرحنا او ايه ونوينا لو كان بميه معلش طرحت ايه، ما يجيش منه زي ما بيقولوا، ده الحاجات اللي احنا عايشين عليها والكلام اللي بالك فيه ده. يبقى هي ان كانت المراه لا تستطيع ان تتعامل بالاموال كارمله تعول يتامى او ام المساكين وهكذا، او رجل معوق ليس له عائل ملوش اخ او ابن او اب ملوش حد خالص معوق ما عرفش يشتغل في المال، خدت بالك؟ يقدر اه، يبقى هنا يجوز. واختلف بعض العلماء على هذا الراي، قالوا لا يجوز ولكن يميل القلب لهذا الراي لان الله عز وجل لطيف بعباده، لان دي رحمه. الاخت هنا بتقول الاموال اديتها لواحد ضاعت الاموال، ومن اللي اخذ فلوسها اخواتها الصبيان اخذوا المال واشتغلوا والمال راح منهم وكلوها، وكان لها مثلا 10 قروش خدتهم 8 ومتقطعين وما عادش في مكسب وهكذا. والنبي قال لا تتركوا اموالكم تاكلها الايه؟ الصدقه. اتركها ياكلها جاري؟ الصدقه اللي هي حلال اتركها حتى ياكلها جاري؟ لا، على هذا القياس نشتغل ان شاء الله. يبقى يجوز حينما تكون مش مستطيعه ان تفعل نشتغل فيها. السلام عليكم ورحمه الله، هل قتل الناموس والذباب والحشرات وهو متوضئ يبطل الوضوء؟ لا طبعا ان شاء الله لا يبطل الوضوء طبعا. انت عارف الموضوع، المشكله بتاعت الاخ اللي اكل اخواته في الميراث، واحنا جبنا الشيخ محمد البواب، والاخ بفضل الله سبحانه وتعالى علينا انه صبرنا سبحان الله، يعني الاخ قام ويعني عاب فينا وفي الشيخ محمد، شتمنا وساب المجلس وقام. طيب احنا نعمل ايه بعد كده؟ يعني تدخلنا وجبنا له اكبر شيخ في البلد وحاولنا ان احنا نحل المشكله، فالراجل قام بالفم المليان قال يا شيخ هي دي الفتوى بتاعتك؟ قال له اه. قال له قلت اللي عندك؟ قال له اه. قال له الجار انا اخويا، وراح فتح الباب وسيبنا ومشي واحنا قاعدين، كل الناس كبيره وناس محترمه قاعده. طب نعمل ايه؟ فالامر احنا قلنا قبل كده الجئي الى القضاء، لان اللي مالوش كبير يتعمل له كبير. ها؟ والشيخ محمد حفظه الله قال له كده، قال له يا ابني انت لو قاعد قدام ضابط انت مش هتجرؤ تتحرك، ولو الضابط قلع البريه بتاعه وحطه على الترابيزه وقال لك اقف انتباه لما اجي هتقف انتباه للبريه بتاعه، انما اهل العلم ما عندهمش ايه. فانا اول ما جينا من الموضوع قلت لك لو كنت سامعاني يعني قلت لك اعملي ايه؟ الجئي الى القضاء، لان هو ما احترمش الدين، ما احترمش كلام ربنا، ما احترمش العلماء، خلاص هنعمل له ايه؟ وقبل كده ادعي له بالهدايه، لان اكل مال اليتامى ده يعني مصيبه مصيبه، وكما فعل باخوته سيفعل اولاده به، وسيفعل اولاد بعضهم ببعض، لان النبي قال افعل ما شئت كما تدينه تدان كما تزرع ستحصد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اما بعد، اشهدكم والله اني احبكم في الله احبكم الله الذي احببتونا فيه. سمعت في ماده تعليميه للشيخ محمد حسين يعقوب عن كيفيه كيف تصلي، وذكر وضع اليد عند التشهد كما اتفقنا عليها، وذكر انه من الممكن تحريك الاصبع في التشهد لان ذلك بمثابه طرق على راس الشيطان، وذكرتم في محاضره سابقه انه لا يجب تحريك الاصبع برجاء الافاده. انا قلت بعض العلماء قال بالتحريك كابن باز، انما الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال بعدم التحريك بتثبيت الاصبع. وبعدين قلنا احنا برضو بالتحريك في ان كان الانسان يطرق على راس الشيطان، اما ما حققه الشيخ الالباني واخرجه وقال في كيفيه صلاه النبي باستحباب او بوجوب ايه؟ عدم التحريك. ولكن انا اقول هذا جائز اعملي بيه وهذا جائز، زي الانسان اللي بيقول سمع الله لمن حمده، ظللنا اكثر من 15 سنه نصلي بفتوى لبعض المشايخ أن سمع الله لمن حمده ثم نضع اليمنى على اليسرى بعد ما نقول سمع الله لمن حمده زي ما يكون بنقرأ الفتحة كده. رجع الشيخ الألباني قبل ما يموت بعام أو أكثر صحح الأحاديث وقال الإرسال أوجب من القبض. يعني إيه سمع الله لمن حمده وتنزل إيدك جنبك. إحنا بقينا الوقت بنصلي كده، كل ما يجي لنا عالم جليل على عيننا وعلى رأسنا كلما تبين بصحة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اللي بيقول سمع الله لمن حمله ويحط ده على صدره ويخش النار الصلاة مردودة عليه؟ لا. طب اللي أرسل كذلك؟ لا. ولكن كلما تبينت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت لها يعني متمثلا بها مقتدي بهدي صلى الله عليه وسلم كلما كان العمل أثوب وأفضل عند الله عز وجل. هل يجوز أن نستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة نصلي بعد بعض الركعات بنية قيام الليل أم يجب أن يكون قبل الفجر بوقت كافي؟ وهل يعتبر قيام الليل لو كانت حتى ركعة ركعتين؟ وهل يأثم الإنسان إذا اعتاد على صلاة سنة ست ركعات ثم في يوم يعني تاني يوم أو بعد يوم بقى يقلل هذا العدد أو أن لا يصلي قيام الليل نظرا للنوم؟ طيب قيام الليل يقولنا من بعد أذان العشاء إلى أذان الفجر، من بعد أذان العشاء إلى أذان الفجر الوقت المستحب له والأفضل في الثلث الأخير من الليل، يعني قبل الفجر ما يدن بساعتين أو بثلاثة، من آخر ساعتين ونص لغاية الفجر ما يدن. حتى إن ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد النبوي فإذا يعني قبل الفجر ما يعني بعد الفجر ما يأذن وقبل قيام الصلاة، فالمؤذن يجي يقيم الصلاة يقول انتظر يا بني حتى نوتر فما أوترنا، يقول المؤذن استنى ما تقيمش الصلاة إلا ما صلي ركعة الوتر، فيوتر يصلي ركعة الوتر في المسجد عشان يدرك تكبيرة الإحرام، يعني بيصلي في بيته 10 12 16 ركعة وبعدين أذنوا عليه يروح رايح المسجد ويقول له استنى الموتر هنا عشان انتوا ما تقوموش الصلاة، تقوم تروح مني تكبيرة الإحرام أو أنا أجي بدري تقيم أنت الصلاة وأقول أنا ما أوترتش الإيه؟ الليلة، حرصا منه على على الأمرين. يبقى آخر نص ساعة أو النص ساعة اللي قبل صلاة الفجر هل يجوز فيها قيام الليل؟ بل هي من أفضل الساعات لقيام الليل، من أفضل الساعات لقيام. هل يتحقق قيام الليل بركعتين؟ بل بركعة وباثنتين وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة يتحقق، ولكن حتى لو بركعة بيتحقق إن شاء الله. وقل لك في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة قد قام إيه؟ يحسب على ذلك كمان، يبقى إنسان بيصلون في جماعة ولو صلى بركعة واحدة. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في واحد بيصلي كل يوم ركعة ويروح، وفي واحد بيصلي كل أسبوع 200 ركعة، أيهما أفضل عند الله؟ اللي بيصلي كل يوم ركعة، اللي بيصلي كل يوم إيه؟ ركعة. ولا يأسم الإنسان يعني لو غلبه النوم، في الحديث إن الإنسان لو بيصلي وغلبه النوم يسلم فلينم، أنت بتصلي لله غلبك النوم سلم وقم نام ولك أجر المصلي إن شاء الله. هل يأسم الإنسان إذا لم يصلي نوافل الصلاة التي اعتاد عليها أن يجب عليه المواظبة؟ كلما واظب على العدد الذي أقره النبي في السنن الرواتب وهي 12 من حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يدعى قبل الظهر أربعا عندي، أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الظهر ب 14 ركعة. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول حفظت عن رسول الله 10 ركعات رواتب قبل الصلوات وبعدها، اثنين قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. هذه السنن الرواتب المؤكدة، اللي غيرها ما هوش مؤكد، كان تصلي بين كل أذنين. الإنسان لو واظب على هذه السنن وصلاها بيكون أفضل طبعا إن شاء الله. ولكن كلمة يأثم كلمة كبيرة جدا، يعني كلمة إن أنا ما صليش السنة بتاعت العشاء تقول أنت آثم، كلمة كبيرة جدا لأنها سنة، ولعلي يعني وراي مشوار، لعلي تعبان، لعلي كذا، هذه سنة خدت بالك، انما من تركها عمدا مش مصلي سنن يا جدع انت حر. انما اللي يقول لك لا ازاي، طب فين انت من حديث النبي اللي دخل على الرجل يا رسول الله الله الذي لا اله غيره اهو بعثك الينا نبيا؟ اللي بقى له قال ايه والله بعث، طب هو امرك بكذا امرك بكذا امرك بيبقى امرك ان تامرنا بخمس صلوات في اليوم والليله.